بس بدك تقدم طبيعي بدون تكلف. نعم. إيه لكن أنت خذ حريتك. لا خليه. يعني مش أغاني شرع الشيخ نصلي ما لا معدوم. لا. يعني بعيد لذلك. أي نعم. آه طيب الله أكبر الله أكبر. إيه هاي واحدة هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد بوزك لقدام. شو تقول؟ الله أكبر والله أكبر. مش لهيم الله أكبر وبين الله أكبر والله أكبر ما فهمنا لا هيك ولا هيك. رفيت؟ الصحيح. مت بوزك لقدام. الله أكبر والله أكبر. مش كرشة. مش مت كرشة. مو هيك. هذا عمل إيش؟ الله أكبر الله أكبر. عافية عليك. الله أكبر الله أكبر. كويس. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوفها هون. بدك تقول أشهد أن لا مش أن لا. أن لا. قول شوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه وحطت كفك على أذنيك ولا إصبعتك؟ هيك. لا مش هيك تبخش مبخش. هيك. إيه سويها يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. يلا. يا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هاي غلط. إذا تقول محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. كيف؟ محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسك مو بكتافك. مو بكتافك. أنت بحاجة للرياضة. ماني بقدرش بكتافي. هو لأنك ما بتقدر بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك. شيخنا قضية النون المشدد وابن المشدد بدها شوي تغني ولا لا أستاذي؟ لا ما بدها غني. أشهد أن محمد. خملت تبع الراء يعني. أشهد أن إيه بدها. محمد رسول الله. نعم. بدك هيك سلم. ما بقدرش انا غير الف كل هيك. لا شو بتسلم؟ سلم لشو؟ السلام عليكم ورحمه الله. وين رايح؟ وين رايح؟ طيب انا قاعد احسن. وين رايح؟ طيب. السلام عليكم ورحمه هيك فاهمين؟ بتهدم الجدار بعدين شو يتمنى؟ هم بيسووا هيك. لا غلط. شوفني انا شو عملت بيت نحوك؟ تحرك كيف في شيء؟ لا. هاي ما بتطلع بيدك تعمل ايه؟ لا بسوي هيك. هيك سوي. شوف هيك لازم العرعور اللي عنده كبير ما شاء الله. اه لازم ايوه ايوه بس. المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا. هيك يعني. السلام عليكم. ايوه ما شاء الله. كمان بالاذان هيك. بس رقبة الحالة بالاذان؟ بس. هذا غشني هذا. هذا راح عليه. بسوي هيك. أمين والله. يلا قول شوف. حي على الصلاة. هو عميل في نظرك إنه أشهد أن أن أن إيه أن محمد رسول الله. من وين أبدأ أنا؟ من أول ولا من نص؟ من عنده أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. أشهد أن محمد رسول الله. عافية عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك. بس رأسك. أيوة. الرياضة حلوة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. التنتين جهة واحدة يمين. التنتين جهة اليسرى.